أموال الزكاة لا ينبغي أن تستعمل في زخرفة المساجد، يعني الأمر الزائد عن المطلوب في المساجد لا تستعمل فيه أموال الزكاة. بمعنى مثلا إن أنا عايز أفرش المسجد بكتف، هل يجوز فرش المسجد بكتف من أموال الزكاة؟ أقول لا، لأن يمكن للمصلي أن يصلي على أي شيء، يصلي على حصير، يصلي على سجاد. أنا أفرش مكت من أموال المسجد الذي أجمعها باسم التبرع للمسجد، أجيب نجف، أجيب مراوح، أجيب ميكروفون كويس، أو أجيب نجف، أو أجيب للإمام في الأوضة بتاعته كنبة، لأن أنا جامع هذه الأموال للمسجد. صحيح إذا كان المسجد بقى متهدم وفيه خلل ممكن يقع على المصلين، أو السقف بتاعه أي للسقوط، أو فيه بيبان عاوزة تتجدد عشان اللصوص ما يدخلوش المسجد او ياخدوا اللي فيه، يبقى معلش هنا بقى يجوز الصرف من هذه الاموال بالقدر الذي يحفظ للمسجد بقاءه ويحفظ للمسجد دوامه. لكن ان انا اجيب زيادات للمسجد احط شان المسجد من لجنة الزكاة، لا حرام. لكن اجيب حنفيات، لا جايز، وهذه امانة، لان فينا من يتعرض لأن يكون عضو في لجنة الزكاة، فعليه أن يبرئ ذمته أمام الله. وأنا أبرأت ذمتي أمامكم، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أنا أريد أن نستخدم كل قرش في محله الذي شرع الله أن يستخدم فيه، لأن اللي بيدفع الزكاة يبرئ نفسه أمام الله، لكن بعد كده المسؤولية مسؤولية اللي هيقوموا بتوزيع الزكاة. فأنا عايز أقول إن الزكاة لا تستخدم في الكماليات بالنسبة للمساجد. بعض الناس يقول الله ده بيوت الله ودي عمارة بيوت الله وعمارة المساجد، لا تستخدم الزكاة إلا في الضروريات. والله عز وجل يعصمنا وإياكم من الزلل، ويغفر لنا ولكم، ويرحمنا ويرحمكم، آمين يا رب العالمين. نبدأ الآن بالحديث عن توزيع الزكاة وعن مصارف الزكاة. وقد بدأ الله تبارك وتعالى بالحديث عن الفقراء، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وأول ما يصادفنا في هذا الأمر أن الفقهاء اختلفوا في من هو الفقير ومن هو المسكين، وهل الفقير والمسكين واحد، وما ثمرت الخلاف بين القائلين بأن الفقير والمسكين واحد، وبين القائلين بأن الفقير نوع والمسكين نوع آخر. صلى الله على الرسول عليه الصلاة والسلام، الفقير هو الذي كأنه قد ذهبت فقرة من فقراته حتى التصق بالأرض، أو أصبح لا يقيم صلبه لأنه أصيب بالفقر، أي أصيب بذهاب بعض فقرات، هي فقرة مش فقرة، فقرات عمود الفقر. سلفوا بقى في تحديد من هو الفقير بالضبط. فأبو حنيفة رضي الله عنه يقول الفقير هو الذي لا يملك نصابا، يعني ما عندوش المقدار الذي تجب فيه زكاة المال. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقير عند المالكية هو الذي لا يملك قوت عامه، يعني لو قعد من الشغل مثلا ما عندوش ما ينفقه على نفسه وعلى أولاده عام كامل. انت بتصرف في السنة كام انت والأولاد؟ 1000 جنيه مثلا. اذا كنت محوش قوت عام ما تبقاش فقير عند المالكية، يعني مثلا عندك ما يكفيك 10 شهور. اذا كنت بتجري على مرتبك اول الشهر زي بقية الموظفين، ده انت تبقى افقر من الفقر. مفيش ده، مفيش خالص. على رأي المالكية يبقى الشعب المصري أو موظفين مصر في معظمهم، وعلى رأي الأحناف كذلك، في معظمهم يستحقون الزكاة. واحد ما عندوش نصاب، الثاني بيستنى أول الشهر بيستعجل عمره، يعني مثلا يقول لك فاضل كام يوم، 10 أيام، إمتى يفوتوا 10 أيام؟ يمكن يكونوا آخر 10 أيام له في الدنيا وهو مش عارف، هو بيستعجلهم عشان يلحق يقبض، ويمكن يقبض قبل أن يقبض، يبقى ده ما ياخدش زكاة ازاي. الشافعية لهم طريقة غريبة في تحديد الفقير. الفقير عندهم هو الذي لا يتكون عنده ما ينفقه نصف حياته او نصف عمره، يعني يقول لك للمتوسط 60 سنة يبقى لازم يكون عنده مثلا ما يكفي حوالي 30 سنة. فكده عند الشافعية دايرته أوسع بقى بكتير من الايه من الأحناف ومن المالكية. صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. والحنابلة غالبا كالشافعية في معظم الأحكام. وعلى هذا فقالوا إن الإنسان إذا كان لا يملك قوت عامه يبقى هياخد الزكاة. لكن هل يدفع هو الآخر زكاة بالنسبة لزكاة الفطر يعني والحاجات دي؟ قالوا آه يأخذ وإيه ويخرج. يعني أنت مثلا عندك قوت 6 أشهر أو 9 أشهر فجينا ادينا لك زكاة. أنت تيجي في زكاة الفطر بقى تأخذ من إيه من هنا وتخرج أيضا عن نفسك وعمن تلزمك نفقته. لأن أنت في زكاة الفطر اللي هي بنعملها في رمضان لقرب العيد أنت بتطلع إذا كنت تملك قوت يومك. يعني أنت عندك اللي يكفيك ليلة العيد واخد بالك، عندك اللي يكفيك مثلا يوم العيد أنت والأولاد، ما زاد عن قوت الليلة واليوم يبقى عليك أن تخرج زكاة. لكن إذا كنت أنت بتصرف في ليلة العيد ويوم العيد مثلا 10 جنيه وكل اللي معاك بعد ما خدت زكاة وكده وكده 5 جنيه يبقى تطلع زكاة؟ لا، يبقى لا تخرج إلا إذا كان عندك ما يزيد عن قوتك وقوت عيالك ليلة العيد ويوم العيد، يوم واحد مش العيد 3 أيام. ثم اختلفوا بعد هذا في الفقير والمسكين وأيهما أشد احتياجا. بعضهم قال ده الفقير ده لا يجد شيئا أبدا، أما المسكين يجد شيئا لكن لا يكفيه. تدل على هذا بقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فقالوا إن المساكين لهم سفينة، معنى هذا إن كل واحد له دخل لا يكفيه يبقى ده يسمى مسكين، والفقير ده ما عملتوش حاجة أبدا على وشك الهلاك. خدوها من إيه؟ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني أن يفعل بها هلاكا وضياعا. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الفقر، كان دائما يستعيذ من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الفقر. وفي بعض الوارد كاد الفقر أن يكون كفرا. ومع هذا فإنه في الحديث الآخر دعا الله أن يحييه مسكينا ويميته مسكينا، وإن كان الحديث فيه كلام لكن على تقدير الصحة قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. فإذا الفقر أشد من المسكنة على هذا الرأي. الرأي الثاني يقول لا، الفقير عنده بعض الشيء لكن المسكين ده لا يملك شيء آخر، عكس الرأي اللي فات. قالوا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، يعني مسكين التصقت يده بالتراب فأصبح لا يجد شيء. فالمسكين على هذا الرأي هو الذي تعرى جسده والتصق بالأرض. الرأي الأول في أن الفقير أشد من المسكين هو الأرجح. وبعضهم قال الفقير والمسكين يا شيخ شيء واحد، أو كان ده ولا ده، واحد عيان بالصداع والتاني عيان بالأنفلونزا، أو ده عيان وده عيان، هذا تفرق إيه؟ هذا مريض وهذا مريض. صليته على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب مال العلماء بيتعبوا نفسهم وقاعدين يفرقوا بين ده وده ليه؟ دي بيترتب عليها أمرين. إذا قلنا أن الفقير أشد حاجة من المسكين يبقى تكون الصدقة قليلة أقدم الأكثر احتياجا، يبقى أقول لا الفقراء مدام أشد من المساكين أدي الفقراء أولا لما كنت بوزع الصدقة، وإذا قلت أن المساكين أشد أدي المساكين أولا. في ثمرة الخلاف. وبعضهم بيقول افرض إن واحد من الأغنياء اللي ربنا أكرمهم قال أنا أوصيت بمالي، هو اللي بيوصي بقد ايه، من حقه يوصي بقد ايه؟ يوصي بالثلث. لان سيدنا سعد لما قال للنبي عليه الصلاه والسلام ان رجل ذو عيال وعندي مال كثير وكذا وكان في مرض فاوصي بمالي كلي، قال لا، بنصف مالي، قال لا. وبعدين النبي قال له اوصي بثلث مالك والثلث كثير. فاذا الوصيه الشرعيه للفقراء ان كان ولا بد لا تجوز بأكثر من الثلث، حتى والثلث يبقى كتير. فجه واحد من الناس قال أوصيت بثلث مالي للشيخ محمد وللفقراء والمساكين. يقوم الشيخ محمد يقول انتوا هتمشوا على ان الفقراء والمساكين شيء واحد ولا الفقراء شيء والمساكين شيء؟ نقول له طب ودي تضايقك في ايه؟ يقول لا، ما هو اذا قلتوا الفقراء شيء والمساكين شيء هنقسم التلت على ثلاثة، يبقى انا هاخد تلت التلت والفقراء ياخدوا التلت الثاني والمساكين ياخدوا التلت الثالث. واذا قلتوا ان الفقراء والمساكين شيء واحد يبقى انا هاخد النص والفقراء والمساكين هياخدوا النص. يبقى فيه بقى هنا ثمرة خلاف بين اعتبار الفقراء والمساكين نوع واحد او نوعين. من هنا يبقى لازم نتفق على ان احنا نحدد هل الفقراء هم المساكين ولا المساكين شيء والفقراء شيء. بعضهم بيقول ان كلمة مسكين دي مأخوذة من المسكنة، من السكون، يعني انه سكن حتى انه لا يتحرك، كما تسمى السكين بالسكين لانها تسكن الحيوان عن الحركة. بعد ما كان بيتنطط وبيتحرك ورايح جاي، السكينة خليته ايه؟ سكت. فبيقال ان المسكين برضو متاخد من هذا، من السكون، يعني سكن حتى انه لا يستطيع حراكا. وعلى كل حال فالفقراء والمساكين هم اول ما تحدث الله عنهم في كتابه العزيز من الاصناف الثمانية التي تستحق الصدقة والتي تستحق الزكاة. نمرة ثلاثة، العاملين على جمع الزكاة. كان الامام بيجي يعين الناس، تعايا فلان تعايا فلان تعايا فلان، انت تروح البلد الفلاني تجيب الزكاة من هناك، وانت تروح الزقازيق، وانت تروح طنطا، وانت تروح المنصورة، او يبعث في كل بلد اثنين ثلاثة تروحوا تجيبوا لنا الاموال هنا في بيت المال عشان نوزع على الفقراء والمساكين. دول اسمهم العاملين على جمع الزكاة، قوم بعثهم الامام ليعملوا على جمع الزكاة ثم يوزعها بيت المال على المسلمين. فهذا العامل اللي بيشتغل لجمع الصدقات له ان يأخذ مرتبه من الزكاة، لانه هو ترك عمله وتفرغ لجمع هذه الزكاوات وسافر وصرف. يبقى إذن العاملين عليها لهم أن يأخذوا من الصدقات، بس المهم أن الإمام اللي يديهم هو يجيب الزكوات كلها لبيت المال، ثم الإمام يعطي له كما يعطي غيره من الناس. الأئمة أيضا اختلفوا، قالوا طب العاملين دول نصيبهم قد إيه؟ قال الأحناف لا يزيدون عن الثمن، ثمن اللي هيجمعوه. جمعتوا 8000 يبقى ليكوا 1000، حد الأقصى لا يزيد العامل عند الأحناف عن ثم ما يجمعه. غير الأحناف كالمالكية والشافعية قالوا لا، العامل يأخذ ما يستحقه ولو زاد عن الثمن، لأنه ده راجل تفرغ لهذه المهمة وبات برا عن بيته وصرف وعمل، نقيده بالثمن ليه؟ ممكن يأخذ ما هو أكثر من ذلك. في واحد ببعته الزقازيق، التاني ببعته أسوان مثلا، ده ببعته أسيوط، البلاد مش زي بعضها والجو مش واحد والإقامة والطعام والشراب بيختلف من مكان لمكان. يبقى إذا الأحناف يقولوا طب إحنا يعني ما هو جايز هو يجمع قليلا، ولما يجمع قليلا ويجي نديله مثلا يمكن ياخد نص اللي جمعه ويبقى الفقراء هياخد. يبقى شو الإسلام بينظم مسألة اقتصادية عجيبة جدا، يعني قانون الإسلام بيضعه، القرآن ده الصور فعلا. العاملون على الصدقات هؤلاء هم الذين فرغوا أنفسهم، ولذلك بقى المالكية قالوا إذا كان من يتفرغ لأمر تعبدي أو لأمر عبادي يجوز له أن يأخذ من الصدقات، على هذا يجوز لإمام المسجد، حتى دي تهمنا طبعا، أن هو يأخذ هو راخر. ليه؟ لأن قالوا إن إمام المسجد أيضا وإن كان يؤدي عبادة، وبيؤدي عبادة، ما هو حيصلي سواء كان إمام حيصلي وإن ما كانش إمام برضه حيصلي، أمال بتدوله ليه؟ ما هو حيصلي حيصلي. قال لا، بس هو لما بيكون إمام ألزم نفسه بإمامة المسلمين بوقت، بأن يأتي في وقت معين ويصلي في مسجد معين، يصلي في مكان معين. هو لما يكون حر نفسه ممكن يصلي جنب بيته، ممكن يصلي في بلد فلاني في المكان الفلاني، لكن يوم ما يبقى إمام التزم بوظيفة معينة، هو بياخد فلوس على هذا الالتزام، انت قيدته بأن يصلي في الوقت الفلاني في المسجد الفلاني يصلي بفلان وفلان وما يأتي إلى المسجد، هذا التقييد هو بياخذ نظيره هذا الأجر الذي يعطيه له بيت المال، خصوصا إذا كان لا عمل له إلا الإمامة، يعني لا يتاجر لا يبيع لا يشتري، وعمله يأخذ المال على إمامة المسلمين. وعلى هذا يجوز للإمام ويجوز للعلماء أصحاب العلم الذين يدرسون وكذا وكذا، ما دام تفرغوا والتزموا بوقت معين ومكان معين يبقى أصبح لهم من بيت المال، وهذا كما قال المالكية وغيره. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم دول كان في أصناف موجودة قديما، بعض الكفرة بيبقى لو أسلم سيسلم بإسلامه خلق كثير، يعني واحد كده رئيس مثلا مصلحة، مدير شركة مثلا، واخد بالك، رئيس جماعة، والله ده لو أسلم كل الجماعة اللي وراه سيتبعونه في الإسلام، يسلم بإسلامه أو يسلم بإسلامه خلق كثير. أدي نوع من الإيه؟ من الكفار. وفي نوع تاني لو أعطيته مالا سيبقى على كفره ولكن يدفع عنك سوء الكفرة، هو هيفضل كافر لكن لما ياخد منك هيقف يخلي باله ومحدش يهوب ناحية الجامع يلعب فيه، ومحدش يهوب ناحية حريم المسلمين يأذيهم وانت بره، محدش يهوب ناحية أرض المسلمين يحرق زرعهم، يعني يبقى واقف كده مخلي باله، اللي يجي ناحيتك اوعى حد يقرب منكم يا اولاد، واخد بالك، يبقى انت اشتريته بهذا المال، انت اشتريته، هو كافر صحيح لكنك اشتريته بايه؟ بمالك، فانت تعطيه لتدفع الشر عن المسلمين وتدفع الضر عن المسلمين. برضو من المؤلفة قلوبهم قوم يحتاجون، هو لو اسلم سيترك ماله، ابوه هيحرمه من الميراث وهيحرمه من الارض وهيحرمه من كذا، واخد بالك، ده نوع تاني من الكفار، فانت تقول له زي بعضه تعالى اسلم واحنا برضو ان شاء الله نعوضك ونديلك، مش بديله تمن اسلامه، انا بديله علشان اعوضه عن الاموال التي تركها لاهله او التي حرم منها، فيجوز ان اعطيه المال من اجل هذه الاشياء. يبقى احنا عندنا كم نوع؟ عندنا ثلاث انواع لحد دلوقتي، واخدين بالكم؟ اربعة. يعني واحد بديله عشان يدخل في مسألة المؤلفة قلوبهم دول اللي انا بتألف قلوبهم، طبعا اختلف حواليهم الفقهاء منذ ولاية او منذ خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لان كان اللي متولي الامور الماليه في عهد ابو بكر كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. في عهد ابو بكر ابن الصديق ولى ابو بكر عمر القضاء، قال له انت قاضي بين المسلمين، وقعد عمر يشتغل شويه ما فيش حد جه مكتبه ولا حد قال له انت فين، وعمر زهق من القعده، طب انا قاضي ايه ده، بيضحك عليا ولا ايه؟ راح لابو بكر وقال له اعمل معروف اعزلني، اللي ما لاقي اتنين متخصمين ومش لاقي ناس مختلفين ولا في نزاع ولا في بتاع، ما انا قاعد بعمل ايه، حدش عاوز يختلف مع حد، فاسيبك من حكايه القضاء دي، انا مش عايز اشتغل قاضي لان ما المساله مش محتاجه، يعني كل واحد عارف اللي له واللي عليه والمساله ماشيه طبيعي. فطلب عمر ان يعزل من القضاء لعدم وجود المتخاصمين، قال له طيب امسكك النواحي الماليه في الدوله، تمسك الماليات، قال له نجرب، يمسك الماليات، مسك عمر الماليات، وبعدين جم وقت توزيع الزكاة، وقت توزيع الزكاة جه عيينة بن حصن، وده كان من المؤلفة قلوبهم اللي هو كان النبي بيديله عليه الصلاة والسلام وغيره، واخد بالك، كان النبي كده عليه الصلاة والسلام له ناس معينين يزودهم شوي، عشان يرضيهم. ابو سفيان كان يديله زياده، معاويه ابن ابو سفيان يديله زياده، حكيم ابن حزام كان يديله زياده. دول كان في ناس من دول اسمهم المئين، يعني اصحاب الميات. كان دوك ياخد 20 جمل، لا ده ياخد 100 جمل. ليه؟ ابو سفيان راجل يحب الفخر ويحب ان هو يعني يكون متميز وبتاع، والنبي بيشتريه بالفلوس عشان خاطر يعني لحد ما يجي وقت من الاوقات يملأ الايمان قلبه ويبقى خلاص. ولذلك يقال ان حكيم ابن حزام بعد ان اخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام 100 و100 و100 من الجمال، هدى الله قلبه فاخرج كل ما اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بها مرة ثانية على المسلمين. هو نفسه تصدق بها على المسلمين. فكانت وجهة نظر النبي عليه الصلاة والسلام كانت بعيدة يعني. فلما عمر تولى الصدقات، تولى الاموال، جه عيينة بن حصن يقول لابو بكر انا عايز الفلوس اللي انا كنت باخدها. فقال له طيب. فجه ابو بكر راح كاتب ورقة ومضى عليها وقال له خد ادي الورقة دي لعمر، وعمر هيصرف لك الايه المبلغ اللي انت عايزه اللي انا كاتبه له يعني. قال له طيب. فعيينة لم اللي معاه الناس اللي هم زيه المؤلفة قلوبهم دول وراحوا لمين؟ لعمر. السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا له خد يا سيدي جايبين لك جواب من الخليفة عشان تصرف لنا الجمال والبتاع والحاجات دي. فعمر طبعا بص في الحاجات دي قال ايه الكلام الفارغ ده، راح مقطع الجوابات دي، امشي انت وهو مفيش كلام فارغ منه. ازاي احنا المؤلفة قلوبهم؟ قال امشي روح، مش هندي حد. اسمع ما اقول لك، يا تسلموا وتمشوا زي الناس يا السيف بيننا وبينكم، انا ما عنديش، انتوا اغنياء مش محتاجين حاجه، وبعدين احنا مش محتاجين لكم في حاجه، يا تعبدوا الله حق العباده، اتقوا الله حق تقاته، خلاص يا اما بيننا وبينكم السيف، شوفوا لكم حل. واخد بالك؟ ومزق القرار بتاع ابو بكر الصديق. وطبعا دي كانت مساله خطيره جدا ان الخليفه يبعت لك قرار وانت تقطعه، عمليه يعني مش سهل. انتهزوا الفرصه وعادوا الى ابو بكر وقال لك دي فرصه بقى نوقع بينه وبين عمر ونهد الدوله، كل واحد له شله بقى. فراحوا لابو بكر وقالوا له انت الخليفه ام عمر؟ قول لنا مين فيكم الخليفه. فابو بكر قال لهم هو الخليفه ان اراد، والله اذا كان عايز هو يمسك الخلافه انا ما ود ما علي، مش عايز دوشه، يجي يمسك الخلافه. ايه اللي حصل؟ قالوا ده مزق الخطاب واللي انت عامله، قطع الورق وكاني وماني وطردنا. طيب. فسأل عمر ايه عمر اللي انت عملته، ما هذا؟ قال يا خليفة رسول الله انا لا اسوي بين من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم قاتلوا رسول الله وقوم قاتلوا مع رسول الله، بقى انا اسوي بين دول ودول؟ ادي دول وادي دول؟ لا، انا ادي اللي قاتلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقفوا جنبه، لكن اللي قاتلوه دول يا يمشوا كويس يا نديهم بالمركوب، نعملهم كويس. ليه دول؟ دول ناس ما امنوش الا لما لقيوا الاسلام، خلاص دخل الناس في دين الله افواجا، فقال لك خلاص خليها بجميلة بقى بندخل في الاسلام. اسوي بينهم وبين الغلبان واحد زي بلال زي التاني زي التالت؟ لا، دوكم اللي شافوا المر في الدعوة دوكم اولى، لكن دول لا، فانا مش مديهم ومش حديهم. قال له انت حر ما تديهمش، خلاص دي حاجتك وانت حر فيها، دي وظيفتك ودي مسؤوليتك، ما دام انت شايف كده خلاص تصرف زي ما يعجبك. واخد بالك؟ وبدا عمر من هنا يمنع اعطاء المؤلف قلوبه. بعض الفقهاء قال هذا تعطيل للنص، الاحناف قالوا ان ده تعطيل للنص. طب انت يا عمر تعمل كده ايه؟ اذا كان القران قال والمؤلفه قلوبهم لتاليف القلوب، انت بتيجي تعطل كتاب الله، تعطل النص. عمر كان راجل مجتهد، كان فقيها، كان عالما. واخد بالك؟ بعض الناس بتمسك النصوص وبعض الناس بتشوف روح النص نفسه، روح النص مش لفظ النص، والنص له لفظ وله روح، زي بيقول لك القانون وروح القانون. احنا برضو اولى ان احنا نشوف روح النص القرآني. النص كان قال والمؤلفة قلوبهم في وقت كان هناك المسلمون محتاجين الى تأليف القلوب، اليوم لا، انا ارجع تأليف القلوب يوم اكون في دولة والمسلمون فيها مستضعفون، او في دولة مثلا واريد ان استحوذ على قلوب اهل هذه الدولة بالاموال عشان يدخلوا في الاسلام، مش عشان يأيدوني في الانتخابات، عشان يدخلوا في الاسلام. مش عشان يأيدوا الوحدة بيني وبينهم وأصرف عليهم عشان الوحدة، لا، أنا أصرف عليهم وأقول يا كفرة تدخلوا في الإسلام ولا إيه؟ إن دخلتوا في الإسلام الفلوس أهي، وتبقوا زينا ونحرمكم ونديكم ونرفع عنكم الجزية وكذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ مش أنفق الأموال عشان خاطر أقول يعني نبقى بلد واحدة وفلوسي فلوسك وفلوسك فلوسي واللي عندي عندك واللي عندك عندي، لا، ما فيش كلام من ده، ما فيش. هو الإسلام إما أن يوحد بينهم أو لا يوحد بين القلوب. إذا كانش الإسلام يوحد بين القلوب عنها ما توحدت، عمرها ما هتتوحد، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالذي يؤلف بين القلوب هو الله، وتجتمع القلوب على كلمة الله. يوم تجتمع القلوب على هدف وطني أو على هدف مش عارف قومي زي ما بيقولوا، لا القومي بينفع ولا الوطني بينفع، الهدف هو الله. إذا جمعنا القلوب على الله يبقى معلش وترجع المؤلفة قلوبهم زي بعض، ويبقى هنا نتصرف والنص معانا. لكن الآن أو زي ما شاف عمر، عمر كان على حق، عمر كان على حق وقال إن المؤلفة قلوبهم خلاص لا يأخذون من المال شيئا، وهذا حق وما صار عليه هو الصح. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، والرقاب طبعا دول العبيد، ما تلاقي عبد عند واحد كافر مثلا وعبد مسلم ومش لاقي يسد المكاتبة، لأنه فيه عبد اسمه مكاتب، يعني سيده يقول له لو جبت لي 1000 جنيه أنت حر، لو جبت لي 1000 جنيه فأنت حر، وانت عايز تخلص رقبة هذا العبد المسلم يبقى تديله برضه من الزكاة، تجمع له من أموال الزكاة وتقول له روح ادي سيدك عشان ايه تخلص من الرق وعشان تنجيه من الرق. ده معنى وفي الرقاب، ده معنى وفي الرقاب، واخد بالك؟ والغارمين، غارمين دول اللي هما اللي المديونين دين، يعني اصبح عنده يعني دين لا يستطيع معه لا يستطيع معه ان يوفي بالتزامات بيته. يعني في واحد استدان، واخد بالك؟ وهنا قسموا المدين، قسموه ثلاث اقسام برضه، قسموه ثلاث اقسام، قالوا اللي استدان عشان عمارة مسجد، لقي مسجد هيقع فقال يا ناس اتبرعوا، محدش اتبرع، يا اخواننا الجامع هيقع، محدش اداله، طب سلفوني سلفوني، قالوا له نسلفك. خد من ده 1000 ومن ده 2000 ومن ده 10000 ومن ده 20000 وراح صلح المسجد، وبعدين بص لقى نفسه اتورط، الله، ده قال له هات وده قال له هات، عايزين فلوسنا، يعمل ايه؟ هذا من الغارمين، هذا من الغارمين. يبقى لما تيجي اموال الزكاة نقول له تعالى انت اللي بنيت المسجد اللي في المكان الفلاني جزاك الله خيرا، عليك فلوس لمين؟ عليا لفلان ولفلان ولفلان. طب ما يهمكش، احنا هنتصرف وهنسدلك الديون دي. هو هنا استدان من اجل بيت الله، واخد بالك؟ يبقى ده الامام يدفع عنه من مال الزكاة. في واحد تاني تحمل حمالة، تحمل حمالة يعني ايه؟ يعني راح يصلح بين متخاصمين، واخد بالك؟ اتنين متخانقين على فلوس، اتنين متخانقين على فلوس هيقطعوا بعض، ايه يا ابني بتتخانق انت وهو ليه؟ ده عليه ليا 10000 جنيه مش عاوز يجيبه، والتاني يقول له انا اجيب لك منين؟ معيش. طب معاكش انا هقطم رقبتك هكسرك. فيجي هو يدخل في الموضوع يقول له يا فلان طب سيبك منه، وان شاء الله ان ما جابلكش الفلوس ادي له مهلة، ان ما جابلكش الفلوس انا يا شيخ اللي هدفع لك الفلوس دي، انا اللي هتحمل عنه هذا المال. بس عيب لما تزعقوا البعض كده وتفضحوا بعض وكاني وماني، لازم تصلحوا ولازم تبقوا كويسين، ويصلح بين متخاصمين، هذا اسمه تحمل حمالة في الاسلام، يعني الزم نفسه بشيء. ومن هدية القتيل، افرض واحد قتل واحد خطأ عليه دية، عليه دية مثلا، واخد بالك؟ 10000 دينار كانت الدية كده، او 100 جمل حق 100 جمل او 12000 درهم هذه الدية، فقالوا يعني مش هتدفع الدية معيش فلوس الدية، واخد بالك؟ نعم. رسول عليه الصلاة والسلام، فالذي تحمل دينا للإصلاح بين متخاصمين أو لدفع دية أو لكذا من هذه الأعمال الخيرية فله أن يأخذ من الزكاة لما يكون معهوش فلوس وقال أنا ضامن، وبعدين التاني قال له خلاص كان كده نصطلح مع بعض بس أنت المسؤول، قال أنا المسؤول. بعد كده بص لقى نفسه هيجيب منين؟ لا التاني دفع ولا ده معه فلوس يدفع، يبقى في هذه الحالة يأخذ من الزكاة ليسد ما ليقضي ما عليه من دين. الإمام عليه إن هو يقضي ما عليه من دين حتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا. افرض إنه هو ماله ومال عياله، يعني عنده فلوس بس الفلوس دي له وللأولاد، طب أنا أروح أدفع دية وأتحملها أنا وأحرم أولادي وأحرم نفسي؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لمن تحمل هذه الحمالة أن يسد عنه وأن يدفع بدلا وأن يدفع عنه من الزكاة التي يجمعها الإمام. أما إذا كان الدين في معصية، استدان من أجل معصية، فهل هذا يأخذ من الزكاة يعتبر من الغارمين ولا نسيبه يتحجز عليه؟ دلوقتي افرض انه هو استدان دينا للمخدرات او لشرب الخمر مثلا او للعب الميسر، لعب قمار ويتحجز عليه ويتحجز على بيته ويتحجز على كذا، الحقوني يا جماعة يا بتوع الزكاة سدوا عني هذا الدين، هنروح ندي الإمارتية اللي زيه واخد بالك، ولا انا اروح لمحل الخمرة اقول له ده بيجر منك بكام، يقول ده 400 ازازة لحد دلوقتي، نقول له طيب خد من فلوس الزكاة اجمع انا اموال الزكاة عشان ادفعها لبتوع الخمر او على طرابيزات الميسر، هذا يجوز؟ لا، ده ما يدخلش في الغارمين، ده ما يدخلش في الايه؟ في الغارمين. لا، لانه استدان للمعصية ما استدانش للايه؟ للطاعة. امال اسيبه يتحجز عليه ويتخرب بيته؟ يجي واحد يقول طب اولاده ذنبهم ايه؟ هو خسران، انسان خسران واخد بالك، ويروح في ستين داهية. طب والعيال الصغيرين الغلابة؟ لا، احنا في هذه الحالة نسيبه يتحجز عليه فعلا، واذا كان في سجن، اذا كان هيحبس في سجن واخد بالك يحبس برضه، يعني لابد ان ينال العقوبة، لابد ان ينال العقوبة واخد بالك. وإذ أما الأولاد نديهم بقى بعنوان كونهم فقراء لا يجدون عائلا، يعني أنا ما أديلوش، هو أنا أطعم الأولاد أو الزوجة الفقراء الغلابة دول أو المساكين، لكن هو لازم ياخد إيه؟ ياخد جزاؤه. ولذلك المالكية قالوا الغارمين هم المدينون في دين يحبسون فيه، يعني دين يستحق الحبس مش دين يعني أي كلام. أصل مال الخمر هدر، يعني كان زمان لما تيجي ترفع دعوة وتقول فلان اشترى من فلان مثلا بتاع زق خمر او ازازتين او كذا وما دفعلوش، او فلان خلى فلان شايل ازازتين خمرك مسكهم كسرهم منه ما ادلوش حقهم، هذا دين لا يحبس فيه، هذا دين لا يحبس فيه. ليه؟ لان الخمر نفسها هدر ودينها هدر، خسر في الخمرة، خسر في القمار، خسر في الملاهي، خسر في كذا واخد بالك، ده كله ايه؟ هدر لا يحبس فيه. فالدين الذي يأخذ فيه صاحبه الزكاة هو الدين الذي يحبس فيه شرعا، اما اذا كان لا يحبس فيه شرعا لا ما ياخدش، هياخد ازاي؟ ما ياخدش، وليس له ان يأخذ من الايه؟ ليس له ان يأخذ من الزكاة. يبقى الغارمين ادي ايه؟ نوع الغارمين هذا هو الذي بيناه. وفي سبيل الله وابن السبيل، ودي الاصناف، ده الصنف السابع والثامن، يعني هم دول طبعا سبيل الله بقى دي بعضهم قال انها بتشمل كل منافع المسلمين، الاحناف يقولوا كل منافع المسلمين، المستشفيات في سبيل الله، المدارس تعتبر في سبيل الله، بناء المساجد في سبيل الله، عمارة المساجد في سبيل الله، شق الترع لسقي الزرع يعتبر في سبيل الله، تعبيد الطرق للناس، رصف الطرق قالوا ده في سبيل الله. يعني الأحناف توسعوا في كلمة وفي سبيل الله، وقالوا أنها تشمل كل أعمال الخير التي تعود على المسلمين، لكن لا يأخذوا لا تنفق إلا بعد أن يطعم الفقراء والمساكين. يعني أنا مجيش لواحد جعان مش لاقي يأكل وأعمل له كورنيش وأقول ده في سبيل الله عشان يتفسح، هو هيموت من الجوع، وبعدين أنت تيجي تعمل له كورنيش إزاي؟ الله. واحد يعني مش لاقي يستر عورته مثلا، تقوم أنت تقول أنا جبت له كرافطة في سبيل الله. كرافطة إيه؟ ده هو عريان بيتكتك بالبرد. الله، هات له سروال الأول يلبسه. راح تجيب له كرافطة وتقول ما دي إيه دي؟ ده تصريف، ها تصريف، واخد بالك؟ زي اللي يروح يشتري شراب مثلا، ها جورب ب 60-70 جنيه، وبعدين يقول له انا ما عنديش فانيلا. الله، طب يا ابني بدل ما تجيب شراب ب 70-80 جنيه، ما كنت تجيب شراب مثلا كده ب 20 قرش زي اللي احنا بنجيبهم دول، واخد بالك؟ وفانيلا ب 27 قرش، واخد بالك؟ يعني العقل يعني ابو حنيفه يقول لا، يعني سبيل الله ده ما يجيش الا بعد ما ينتهي يعني اهل الفقر وياخدوا اهل المساكين وياخدوا المساكين والفقراء والعاملين ودول ودول ودول، وبعدين اللي يفضل يبقى كده. لكن انا ما اجيش احرم كل دول واقول اما لا في سبيل الله، اما ارصف الطرق، اما اعمل كوبري مش عارف يتمشوا عليه بالليل لان التمشيه على الكباري حلوه والكلام اللي زي الله، لا ما ينفعش. وبعضهم بقى لم الموضوع وقال لا في سبيل الله دي يعني المقاتلين بس، لا يدخل فيها لا طرق ولا كباري ولا متنزهات ولا حدائق. فمعنى هذا ان الزكاة يعطى منها المجاهدون او يؤتى بالسلاح من اجلهم، نشتري لهم سلاح، نجيب لهم فرس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.